قال: إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف. لماذا؟ كراهية توالي الأمثال. المقصود بالأمثال نون الإناث ونون التوكيد. وأنت تعرف أنه هنا ما يمكن الحذف، ها؟ ولا هم هناك يقولون تحذف نون الرفع كراهية توالي الأمثال، لكن هنا قالوا يفصل بين النونين كراهية توالي الأمثال، لأن كما قلت لا يمكن فصل حذف واحدة من النونين. فتقول: اضرب ناني بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. وعلى هذا الإعراب اضرب فعل أمر مبني على السكون اتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل اضربنا، والألف فارقة، الألف فارقة، ونون التوكيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. هذا إعراب مثل العبارة هذه. وأنت تلاحظ أن الشاعر احتبع للناظم، يعني ما صرح النون أن المسند النون الإناث لا يؤكد إلا بالثقيلة، أقول ما صرح بهذا، لكن يفهم من كلامه استناد إلى القاعدة اللي مرت، ما دام أننا سناتي بألف فاصلة بين النونين فمعنى هذا أن الخفيفة ليس لها مكان هنا. ولهذا قال: وألفا زد قبلها مؤكدا، وألفا زد قبلها مؤكدا. الضمير في قوله زد قبلها يعني قبل النون، قبل النون. ولماذا تزاد الألف؟ لئلا تتوالى الأمثال. مؤكدا فعلا يعني حالة كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. فإذا كنت ستزيد ألفا فمعنى هذا أنك لن تأتي بالخفيفة، لن تأتي بالخفيفة استنادا للبيت المتقدم قبل هذا، وقوله ولم تقع خفيفة بعد الألف. إذن صار ما في فرق بين الألف، سواء كانت ألف التثنية أو كانت الألف الفارقة. المهم ناخذ قاعدة: النون التوكيد الخفيفة ما تقع بعد الألف، أي ألف كانت، أي ألف كانت. ثم أشار إلى الحكم الثالث والرابع بقوله: واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. أشار بهذه الأبيات الثلاثة إلى الحكمين الثالث والرابع، فقال عن الحكم الثالث: إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين. إذن الحكم الثالث نقول إيه؟ أنها تحذف قبل الساكن، يعني إذا وقع قبلها ولا بعدها، بعدها ساكن فإنها تحذف. لماذا تحذف؟ لئلا يلتقي ساكنان. إذا ولي، شوف ولي الآن، يقول ولي يعني وقع، إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين. فيقال فتقول: اضرب الرجل بفتح الباء، والأصل اضربن الرجل. طيب لو قلنا اضربن الرجل التقى ساكنان، الساكن الأول نون التوكيد والساكن الثاني لام التعريف من الرجل، لأن لام التعريف ساكنة فالتقى عندنا ساكنان، حذف لام التعريف هذا ما يمكن، لا يتحول الاسم من معرفة إلى نكرة. وما بقي أمامنا الآن إلا حذف نون التوكيد، فتقول اضربا. طيب، الفتحة هذه اللي على الباء ليس لها مسوغ إلا ملاحظة نون التوكيد الخفيفة المحذوفة فقط، لأن يوم لما كانت نون التوكيد موجودة الباء موجودة، الباء موجودة. لماذا؟ لأن هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فلما حذفت نون التوكيد بقيت الفتحة لأجل أن تكون علامة على النون المحذوفة. لأن لو ألغينا الفتحة فسنرجع إلى الأصل، وما هو الأصل؟ الأصل أنه مبني على السكون ثم سيحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فيقال اضرب الرجل، اضرب الرجل. فقالوا هنا تحذف نون التوكيد وتبقى الحركة اللي قبل النون للدلالة على المحذوف. طيب، لو قيل اعرب اضرب الرجل، اضرب، تقول هذا فعل أمر مبني على الفتح، لأن الفتح ذي فتحة بناء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين. كذا عيد، نقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اضرب يعني أنت، والرجل مفعول بمنصوب، ظهر الإعراب. طيب، لكن قد يرد هنا سؤال طرحه بعض النحويين، ذكره الشيخ ياسين في حاشيتي على شرح التصريح، شرح التوضيح اللي هو شرح وضح المسالك، الجزء الثاني صفحة 208، نقل تساؤلا عن بعض النحويين مضمونه أليست القاعدة عندهم أنه إذا التقى ساكنان ولم يمكن حذف أحدهما أنه يحرك الأول بالكسر أو بالضم، أحيانا حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فلماذا ما تبقى نون التوكيد هنا اللي هي الساكنة وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين؟ لماذا الحذف هذا؟ يعني لماذا ما يقال اضربني الرجل، اضربني الرجل بتحريك النون الساكنة بالكسر على القاعدة؟ وهذا في الواقع هو الأولى بدلا من الحذف، بدلا من الحذف، يعني الأولى أن النون تبقى وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين يزول الإشكال الذي ذكر النحويون. لأنه أحيانا قد يحصل لبس بنفس قاعدتهم التي ذكروا وهي حذف النون. لو قيل مثلا لا تهملا وتلعب الساعة، الساعة يعني في هذه الساعة، على القاعدة إن تلعب إن أصله تلعبا ولا لا، لكن حذفت النون نون لالتقاء الساكنين، لأن الكلام السابق لا تهملن وتلعبا الساعة، حذفت نون التوكيد للقاعدة التي ذكروا وحركوا نون التوكيد، لأنه يحتمل أن الواو هنا واو المعية، وإن تلعب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب الطلب، لأن لا الناهية طلب، مثل لو قيل مثلا لا تتأخر وتكسل مثل تماما، إذن يورد فيه لبس مثل المثال، وطبعا هذا لبس يترتب عليه قاعدة إعرابية، لأننا قلنا أن الفعل أن مسند النون التوكيد الخفيفة اللي حذفت، فمعنى هذا أن الفعل مبني وأن الحركة ذي اللي هي الفتحة حركة بنا. وإذا قلنا لا أنه ما في حذف، فمعنى هذا أن الفعل معرب والحركة حركة إعراب اللي علامة النصب. فالمقصود أن هذا التساؤل هو من الوجاهة بمكان، وهو لماذا ما تبقى النون الخفيفة وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. أما فهمتوا؟ ها؟ طيب. هذا الحكم الثاني أو الثالث، قال والأصل اضربا، فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف، لام التعريف يعني في الرجل. ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين يعني من الإهانة، وهي الإيقاع في الهون، في الهوان اللي هو الاحتقار. والشاهد في البيت هو قول لا تهين. أصل الكلام لا تهينا، لا هذا أصله، لا تهينا، لأن الفعل مسند النون التوكيد، مؤكد بنون التوكيد الخفيفة. لكن على القاعدة ال في الفقير ساكنة اللي هي لام التعريف، فالتقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة مع لام التعريف، فماذا عمل الشاعر هنا؟ حذف نون التوكيد وأبقى الفتح على النون، لأن الفعل من أهان يهين، والمضارع المخاطب أنت تهين، أنت تهين. إذا لا تهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب، ومما يدلك الكلام لا تهينا، لا هذا أصله، لا تهينا، لأن الفعل مسند النون التوكيد، مؤكد بنون التوكيد الخفيفة. لكن على القاعدة ال في الفقير ساكنة اللي هي لام التعريف، فالتقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة مع لام التعريف، فماذا عمل الشاعر هنا؟ حذف نون التوكيد وأبقى الفتح على النون، لأن الفعل من أهان يهين، والمضارع المخاطب أنت تهين، أنت تهين. إذا لا تهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب، ومما يدلك على أن الفعل مؤكد بالنون المحذوفة هو بقاء الياء، بقاء الياء، لأنه لو هو فعل مضارع ما أكد بالنون ودخل عليها الجازم لا الناهية، ماذا يقال؟ يقال لا تهن، يقال لا تهن، لأنك تعرف أنت القاعدة أنه إذا التقى ساكنان بسبب الجزم، جزم المضارع، يحذف الساكن الأول، يحذف الساكن الأول. يعني إذا قيل مثلا الفعل تقيم أو لست بقائم، وين راحت الياء؟ لأن لما سكنت السين بسبب اتصال الضمير بها حذفت الياء اللي هي ساكنة أيضا بسبب التقاء الساكنين. الحاصل من هذا أن الفعل الذي معنا أنه مؤكد بالنون المحذوفة، إيش الدليل أنه مؤكد بالنون المحذوفة؟ ثبوت الياء، ثبوت الياء، لأنه لو لم يكن مؤكدا بالنون لحذفت الياء لأجل دخول الجازم بسبب التقاء الساكنين، ولكان الشاعر يقول لا تهن الفقير، لكن لما قال لا تهين دل على أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون لالتقاء الساكنين. الحكم الرابع، قال ابن عقيل وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد، فتقول في اضرب يا زيدون. مر علينا هذا في الدرس الماضي، اضرب يا زيدون، إن نون التوكيد حذفت من أجلها واو الجماعة، لأن الفعل يزيدون دليل على أنه مسند إلى واو الجماعة، لأن أصل الفعل اضربونا. فما الذي حصل؟ حذفت نون الرافع، هذا واحد، ثم بعدين حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين، وحرك ما قبلها بالضم فصار الفعل اضربن. طيب، نريد الآن أن نقف على الفعل، وإذا أردنا نقف على الفعل نقدم قولنا يا زيدون، فنقول يا زيدون اضربن، كذا يا زيدون اضربن. لكن هل تبقى نون التوكيد أو لا؟ طيب، ما نوع الحركة التي قبل نون التوكيد؟ ضمة ولا لا؟ يقول وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد. فتقول في اضرب يا زيدون إذا وقف على الفعل اضربوا. ما الذي حصل؟ حذفنا نون التوكيد ورجعنا واو الجماعة التي كانت حذفت من أجل نون التوكيد، لأن واو الجماعة ما حذفت من أجل التقاء ساكنين، زال الساكن الطارئ اللي هو نون التوكيد، فيرجع ما حذف لأجل التقاء الساكنين وهو واو الجماعة. فيقال يا زيدون اضربوا. وفي اضرب يا هند اضربي، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف، وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد، يعني حذفت لأجل نون التوكيد لالتقاء الساكنين. وكذلك الياء، ايش يقصد بالياء؟ ياء المخاطبة ترد أيضا. طيب، فإذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة، هذه الحالة الثالثة، لأن عندك ضمة فتحة كسرة، بعد فتحة ما الحكم؟ قال أبدلت النون في الوقف ألفا، أبدلت النون في الوقف ألفا، فتقول في اضربا يا زيد اضربا، يعني يا زيد اضربا. ما حذفنا هنا النون، أقول ما حذفنا هنا النون، إنما قلبناها ألفا، لأن القائل عندما يقول لك يا زيد اضربا يفهم أن الألف هذه ما هي ألف التثنية، لأن أصل الخطاب مع شخص واحد، يا زيد اضربا. لأنه لو أراد عدم التوكيد ماذا يقول؟ يا زيد اضرب بالتسكين، لكن لما قال يا زيد اضربا دل على أنه قصد التوكيد، ولكن نون التوكيد إذا وقعت بعد فتحة فإنها تقلب ألفا، وليس هناك ما يدعو إلى حذفها، اعرب اضربا يا زيد، تقول اضربا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف، إذن صار معنى هذا ما يوقف عليها نون التوكيد. ولعلك تعرف أن القاعدة أن العرب لا تبتدي بساكن ولا تقف على متحرك، هذا القاعدة، أن العرب ما تقف على لا تبتدي بساكن ولا تقف على متحرك، فمعنى هذا أنها قلبت ألفا لأجل أن تبقى، يعني يبقى المعنى وهو إيش؟ وهو التوكيد مع الاحتفاظ بها، يعني بالنون. وهذا كما هو معلوم ليس فيه لبس بالمسند إلى الواحد، لأنه لما كان مسندا المخاطب لما كان واحدا ما يحصل فيه لبس بالمسند إلى ألف الاثنين. هذا الحكم هو الحكم الرابع والأخير، وهو أنها تعطى في الوقف حكم التنوين. هذا الحكم خلاصته، أن نون التوكيد تعطى في الوقف حكم التنوين. فأن تعرف أن التنوين المرفوع والمجرور يحذف، جاء زيد تقول في الوقف جاء زيد، حذف التنوين، مررت بزيد مررت بزيد. أما التنوين المنصوب فهو يقلب ألفاء، مثل إذا قلت رأيت زيدا وعمرا، إذا أردت الوقف تقول رأيت زيدا وعمرا، مثل نون التوكيد. إذن نقول الحكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، فإذا وقعت بعد فتحة قلبت ألفاء. ومنه قول الله تعالى لنسفعا بالناصية، ومنه قول الله تعالى وليكونن، ليسجنن وليكونن. لو أراد إنسان يقف لقال لنسفع عند الوقف، أو ليسجنن وليكونا، يقلبها ألفا في حالة الوقف. أما في حالة الوصل ينطق بالنون. قال عن هذين الحكمين الأخيرين: واحذف خفيفة لساكن الردف، هذا الحكم الثالث. ومعنى ردف أي ردف لها، ومعنى ردف لها أي تبعها، يعني يحذف النون إذا تبعها ساكن، ومعنى تبعها ساكن يعني وقع بعدها ساكن. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، يعني اردد إذا حذفت نون التوكيد في حالة الوقف ما، يعني الذي من أجلها كان قد حذف في حالة الوصل. ونحن نعرف أن اللي يحذف في حالة الوصل هو واو الجماعة ويا المخاطبة. وأبدلنها، طبعا هو لما قال لما فهمنا واو الجماعة ويا المخاطبة فهمنا من هذا أنها تحذف، أنها تحذف بعد الضم المتعلق بواو الجماعة وبعد الكسر المتعلق بياء المخاطبة. طيب إذا وقعت بعد الفتح، قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، يعني في حالة الوقف أبدلها إذا وقعت بعد الفتح ألفا، كما تقول في قفا قفا، كما تقول في قفا قفا، يعني إذا أردت أن تقول يا زيد قفا، يعني قفلي، تقول يا زيد قفا، تقلب نون التوكيد ألفا لأنها وقعت في حالة وقف، لأنها وقعت في حالة وقف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.